هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع عشر من شرح منظومة الشيخ في أصول الفقه. ألا حتى الكافر والمنافق كل ملك كل صالح، ما هو الوصف الذي ذكر؟ السلام علينا وعلى عباد الله صالح، فنكون سلمنا على كل عبد صالح، هكذا جاء الحديث، كل عبد صالح في السماء والأرض. من صيغ العموم أيضا أسماء الشرط. نعم. إيش؟ هكذا الآية، هكذا الآية. ما القرآن ما يمكن يرى بالمعنى. وين؟ ما هي بس ما في ما في ما في آية ولا من الصالحات فيه؟ أي وهم لا لا بأس. أين الشرط؟ من توافقون على هذا المثال؟ طيب الاسم الموصول من صيغ العموم. الذين آمنوا أو إن جاء سواء يعني جمع أو مفرد من قوله والذي جاء بالصدق وصدق. طيب هل من هذا قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، هل هم من هذا النوع؟ مو من هذا النوع. يحيى من هذا النوع. ليش؟ لأن أذان اسم هذا ال اسم هو اسم موصول. أحسنت عرفت. لأن معنى الزانية كل زانية وكل زان. طيب إذا من هذا من صيغ العموم. طيب يقولون إن الموصول خاص ومشترك، هل يشمل هذا أي قول أي قولنا إن اسم الموصول العموم هل يشمل الخاص والمشترك؟ فؤاد ها شرحنا شرحنا شرحنا الله يهديك شرحنا أبه. نعم قريب يلا يا عرب. قلنا ذكرنا وعرفنا أن المؤمن الخاص يكون للعموم ومثل به. لا وبعدين قلنا أن إذا كان إذا أتى يعني للمثنى أو للجمع فإنه يكون من باب أولى. يعني المشترك إذا كان مفرد يكون العموم فالمشترك من باب من باب أولى. أحسنت. ما هي ألفاظ الموصول المشتركة خالد؟ المثنى من يا شيخ من وما وما هذه انت مهما هذه شرطية من وما والذي الذي مفرد هذا خاص ومن وما فقط شيخ من وما وأل وأل مش بعد وذو وذو عند طيب إيش بعد؟ صالح. طيب وذا بعد من أو ما الاستفهامتين إذا لم تلغى في الكلام هذه 5. أي الموصول؟ وأي الموصول؟ 6. إذن الموصولة الموصولات المشتركة 6 ألفاظ كذا وكلها للعموم كالمفرد. إن قال قائل ما تقولون في قول الله تعالى واللذان يأتيانه منكم فآذوهما، هل هو للعموم أو للكمال؟ نعم هو للعموم. نعم أثنين. نعم المقصود المرأة والرجل جنس المرأة والرجل إذا اجتمع ماذا تقولون؟

أسألك راجعتها كلها ولا ذكر الوسائل أحكام المقاصد بهذا المعنى ما ذكر؟ أنا لا أعلم. راجع مرة ثانية إذا لم يوجد إن شاء الله بأن الله عليه. ها؟ وكل ما حرم من البريئة. لا هذا فإنه يجوز عند الحادث ما هو بحادث. لا مو بس السماء عام في القليل والكثير وعام في كل ما سقط السماء من أشجار ونبات صغير أو كبير. فهل كذلك في حديث ليس فيما دون الخمس تخصيصات؟ نعم تخصيصات أنه أن ما دون الخمس لا زكاة فيه وأن ما لا يوسق لا زكاة فيه. أين أسماء لانها؟ نعم بارك الله فيك. خمسة أوصاف تفضل ب 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثمائة صاع تساوي بالصاع الموجود عندنا 230 صاع وصاع نبوي زيادة الصاع نبوي. زيادة صاع نبوي. ها؟ زيادة صاع نبوي. هنا 230 صاع نبوي. في مكان تختلف بعض. لا المكان معتاد. المكين المعتاد ولهذا المكين المعتاد ولهذا العلماء قالوا يكره زلزلة الكيل وطقطقة الكيل ودق الكيل. الآن عندنا فيما كنا نعمل لما كانوا يبيعون بالكيل يجي رعد الدكان ويجعل الحبوب في الصاع ثم يدق هكذا في اليد ثم يبرم كذا عشان يتخلصل وينزل. نعم ثم يضع عليه لأنه يعني ينزل ويضع عليه ثم يفعل مرة ثانية وثالثة حتى إن بعضهم يكون صاعه صاعا وربعا. وإذا قال المشتري أنا أريد أن يكيله فلان لأنه معروف بدحرجة الكيل وهزه قال البائع لا أنا أريد أن يكيله فلان الذي لا يعرف أن يكيل يضع هكذا منفوش يقول الله. نعم يختلف اختلافا عظيم. كذلك أيضا الكيل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يبدو لي أنه ليس الكيل المعروف الآن. الكيل المعروف إذا امتلأ الصاع زاد عليه ثم قام يطبه كذا حتى يثبت ثم زاد عليه حتى يثبت. هذا ليس على عهد الرسول. على عهد الرسول إذا ملأته امسح يدك عليه كذا فما زاد سيسقط ما زاد عن محاذاة جدران الصاع وما كان دون ذلك زجه حتى يواسي جدرانه. والله نعم كيل الهزة هذا يعني أخزن وعطان الإنسان يأخذ به ويعطي ما يستطيع لا هذا يكون فيه يكون فيه اختلاف بينه وبين المكيل العامة عند الناس. كل الناس تهز لا ما كنا سهز ولا كل الناس هزه مثل الآخر. بعض الناس إذا هزه يكاد ينفرج الصاع وبعض الناس لا يحرك ساكن. نعم إذا اشتريناها بدون هز أي يعني وأتينا لنبيعها صارت أقل بكثير. صحيح هذه ما دام العلماء يقول يكره الهز لأنه يختلف الهز بين الناس وبالتالي يختلف المقدار. خلوا على طبيعته املأه من الحبوب وما جاوز على الصاع احذف بيدك. تقدير بالكيلو يا شيخ بالكيلو نحن ضبطناها بالبر الرزين كيلوين وأربعين غرام كيلو وين وبين الله الصاع لا 600 كيلو 620 هي 300 صاع 300 صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول الناظم: وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل. المعنى يكون كميتته. إذن نقول كميته ولا كميتة؟ كميته طهرا وحل. مثل لما كان كميته طهرا. ها؟ لا لا نبي طهرا فقط. هنا نعم ما قطع من آدمي فهو طاهر، لأن ميتة الآدمي طاهرة لكنه ليس حلالا. واضح؟ أما وحل فكل حلال طاهر ما عاد يرد. يلا محمد. وحل ما لقيت إلا جراد. الشيخ تعرف الجراد أنت؟ تعرفها؟ وش تقطع منها؟ أكثر من جراد العام لا هات غيره. السمك. السمك تمام. إذا قطع منه فما أبين من حي فما أبين منه حي فهو حلال. تمام. العكس بالعكس، لأن المنطوق هو ما سمعته. المفهوم كميته نجاسة إن كان نجسا، وحرمة إن كان حرام. نجاسة نعم نعم. الحرمة نعم. ما قطع الكلب هو نجس، وما قطع الحرة فهو حرام وليس نجسا. وليس نجسا؟ لأن ما سمعنا أحد يأكل الهراء. الحرة الحياة نعم. ولكن بعد موتها تكون. طيب ما قطع منها وهي حية؟ أي كميتة. طيب فيكون نجسا. طيب أما الميتة الطاهرة فقد عرفناها. يقول إن كان تأتي للدوام غالبا وليس هذا لازم، بين لي ما ليس بلازم. مثال أحمد. مثال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة كان يصلي بالجمعة بالمسبح والغاشية، وثبت ايضا انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الجمعه بسوره الجمعه والمنافق. احسنت. ولو قلنا انه للدوام دائما كان يصلي بال صارت ناقض. طيب مثال للمفرد الدال على العموم. المفرد الدال على العموم مثل ونعم الله الى الصوره، هنا نعمه مفرد وتدل على كل نعم لازم. يكفي مثل واحد. رجل قال: امرأتي طالق وله أربع نسوة. يطلق الجميع إن كان ما عنده بينة. ما عنده بينة. بينة هو الذي مثلا غضب على واحدة كثرة. قرينة يعني. قرينة. قرينة. طيب. لا ما احتاج كسر كاس ولا كسر الفنجان ولا شيء. طيب بارك الله فيك. اذن يكون للعموم الا اذا نوى او كان من القرينه كما قلت. طيب رجل قال: من اجتهد من الطلبه اكرمته. فاجتهد الطلبه كلهم. من اجتهد اكرمته اسم موصول ولا تصح تكون شرطا. وايما اظهر في مثال التعبير الشرطيه. نعم. طيب اذا اجتهاد الطلبه كلهم يلزمه ان يكرم جميع الطلبه لانه تحقق الشرطين. نعم. مثال على ان الجمع اذا اضيف يكون للعموم. مثل قوله تعالى: في قلوبهم ذاكر ما هو وين؟ قلوب جمع مضاف يشمل كل القلوب. طيب لماذا لم تمثل بحديث عشان يكون مثال ودليل؟ ليكون مثالا ودليلا. هل هذا شيء؟ ها؟ هل ان الجمع المضاف اليه عموم؟ اي نعم.